وداعا وداعا رحلت رحيل الكبار وخلفت فينا حساما أسد. يرى الكل أني قوي القرار ويأبى اعترافا بهذا حسد. بنور هداك عمرنا الديار، بصوت الفلاح ملأنا البلد. ولي وذاك كشمس النهار، وما غبت لو غاب عنا الجسد. أنا مسلم شيخه قد أعار نجوم السما ضوءها إذ وفد. أقول يغار الذي قد يغار، فشيخي على عرش قلبي قعد. هو العبدري غوثنا باختصار، ويبقى قريبا إذا ما ابتعد. أقام ببيروت ثم أغار على الجهل بالعلم والمستند. وكان لنا خير عون وجار، لغير إله السماء ما سجد. قضى العمر ما للصعاب اعتبار، قضى العمر ما للصعاب اعتبار. يصون ويحمي حمى المعتقد. بلال أنا حبشي المسار، علي المعول والمعتمد. بلال أنا حبشي المسار، علي المعول والمعتمد. فديني عصي على الانهيار، وديني فداه أبي والولد. وصخرتهم فوق صدري فخار، ولن يسمعوا غير قولي أحد. إذا ما رمينا بأحجار نار، رددنا عليها بماء البرد. وعندي شموخ يدك الحصار، ويملأ صدر العدا بالكمد. كأن اعتزازي بنفسي صار طريقا مليئا لهم بالعقد. وجمعيتي خيمة الانتصار، وخيمتهم خيبة لا وتد. وقبلك غاب الحبيب نزار، وقبلك غاب الحبيب نزار. وقالوا غدا يضمحل العدد، وقالوا غدا ينطفي ما أنار. فإذ من محمد يأتي المدد، ويأبى أحباؤك الانكسار، وتبقى تعاليمكم للأبد. سيرتنا خطوة للعلا، ها هم رجال العبدري، هاماتهم مثل الجبال. ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال. ها هم رجال العبدري، هاماتهم مثل الجبال. ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال. من عزمه قد استقوا عزما، وللعلا ارتقوا. من عزمه قد استقوا عزما، وللعلا ارتقوا. يا فوزهم لما اتقوا رب البرايا ذا الجلال، رب البرايا ذا الجلال، رب البرايا ذا الجلال. ها هم رجال العبدري، هاماتهم مثل الجبال. ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال. ها هم رجال العبدري، هاماتهم مثل الجبال. ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال. أنصار دين المصطفى بسعيهم عم الصفا، أنصار دين المصطفى بسعيهم عم الصفا. من نهجهم قد اقتفى، يزينه حسن الفعال، يزينه حسن الفعال، يزينه حسن الفعال. ها هم رجال العبدري، هاماتهم مثل الجبال. ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال. ها هم رجال العبدري، هاماتهم مثل الجبال. ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال، لدين أحمد الرجال. أنزل الله عليك شآبيب رحمته، وأمطر قبرك بسحائب رضوانه، وبلغك الله منازل الملوك في الآخرة. يا صاحب الفضل علينا في أمور ديننا وآخرتنا، جزاك الله عنا خير الجزاء، وأجزل لك مثوبات الأجر. يا حبيب الله، يا ولي الله، رحمك الله ورفع من مقاماتك، وجعل مثواك مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم انصر أمة سيدنا محمد على أعدائها وأعدائك، واجمع شمل أمة سيدنا محمد على منهاج سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.